أولا الحمد لله على سلامتها، وأنا بعتذر عن تأخر إجابة السؤال. ثانيا إجراء العملية نفسه ما يوجبش الاغتسال، لأن للعلة اللي حضرتك كاتبها أو اللي حضرتك كاتبها، وهي انكشاف العورة. انكشاف العورة ليس من نواقض الوضوء، لكن احتمال يكون نزل شوية حيض او دم من الرحم قبل استئصاله، او احتمال يكون نزل شوية دم من الرحم قبل الاستئصال، وده يوجب الغسل. فالاغتسال ابراء لهذه الذمة، ذمة الحيضة. هل يجوز لها التيمم مع وجود الماء؟ ايوه يجوز لها التيمم مع وجود الماء اذا كان الاطباء يمنعوا الماء عنها. إجراء العملية نفسه مش مانع للصلاة، إجراء العملية نفسه مش مانع للصلاة، لأن الدم ده مش دم حيض، خلاص حيض ايه ونفاس ايه اذا كان مفيش رحم اصلا. فالنزوم اللي الدم اللي هينزل ده دم عملية، دم فساد جرح، وهي هتلحظ ان هو ده دم ملوش علاقة بدم الحيض، لأن خلاص هي معندهاش رحم اصلا، هينزل الدم منين؟ فده من الجرح والله اعلم. فمفيش، خلاص هتصلي وتصوم عادي جدا، انما عايزين نتوب من ان المرأة تروح لدكاترة الرجالة يعملوا لها عملية. واذا كان السؤال حضرتك من القاهرة، في عملية في مستشفيات في القاهرة فيها كل الاطباء نساء، منها مستشفى العزيز بالله في حدائق الزيتون. فعايزين نتوب من ذهاب النساء لأطباء رجال، وخصوصا هذه التخصصات الحساسة.